بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باسم قائدي ومنسوبي ذو الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أبن الخاص، نرحب بعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه البلاد ولله الحمد والمنة عاشت مدة طويلة، أكثر من 80 أو حوالي 90 عاما، في أمن لا نظير له في الدنيا، ودولة امتدت مدة في ظل هذا الأمن قل أن يوجد له نظير في مر التاريخ. وإذا نظرنا إلى عصر الخلافة الراشدة التي من وفاته عليه الصلاة والسلام إلى مقتل الإمام علي بن أبي طالب من سنة 10 إلى سنة 40، 30 عاما، وحصل فيها ما حصل من مقتل الخليفة الثاني وارتداد الناس في عصر الخليفة الأول ومقتل الخليفة الثالث والرابع. نعم، عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة لا يطمع أحد أن يلحق به، وأقل الصحابة شأنا أفضل من خير الأمة ممن بعدهم، هذا لا يشك فيه أحد. لكن إذا قسنا الأمن الذي عشناه بالمقاييس المحسوسة التي يناقض هذا الأمن القتل والهرج، وجدنا أننا عشنا في خير عظيم، وقابلنا ما عشناه من رغد العيش فيما وجد في من قبلنا ومن معنا ممن يصاحبنا في الزمن، وجدنا أننا نتقلب في نعم. والسبب في وجود هذه النعم وامتداد هذا العيش تحقيق التوحيد وصحة الإيمان. الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان الصحيح ينتج عنه الأمن التام، والعقيدة الصحيحة يتفرع عنها تبديل الخوف بالأمان. الله جل وعلا يقول: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه البلاد ولله الحمد بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتفت واختفت فيها مظاهر الشرك والجاهلية، ثبت مكانها تحقيق التوحيد الخالص الصافي على ما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا شيء لا ينكره لا صديق ولا عدو، هذا شيء عشناه واقع وتقلبنا وتفيأنا ظلاله أمدا بعيدا. فنحن وجيلنا الذي من قبلنا قطفوا ثمار هذا الأمن، وضرب الإسلام بجرانه في نواحي المملكة التي في حقيقتها قارة، فصار الإنسان يسافر بمفرده على سيارته أو على دابته، ويسافر بزوجته وبناته لا يخشى إلا الله جل وعلا. قبل ذلك سمعت مقابلة مع شخص من أهل الأحساء توفي رحمة الله عليه، سألوه عن حجته الأولى فقال: نحن لا نستطيع أن نحج عن طريق البر. من إيش؟ من الخوف والنهب والسلب والقتل، إنما نذهب إلى البحرين ونحج معهم على البحر. في حجتي الأولى ذهبنا إلى البحرين لنحج مع حجاجهم عن طريق البحر، فقال أهل البحرين: والله ما عندنا حجاج هالسنة، ما حجنا حد. قلت: والحل؟ قال: ما أنا إلا تروح للهند وتحج مع الحجاج الهنود من بمباي إلى جدة. كم يحتاج إلى وقت مثل هذا؟ وشوف المسافة التي دار بها الدنيا ليتمكن من الحج. عندنا ولله الحمد الحج تصل إلى المشاعر بساعة أو ساعتين عن طريق الطائرة. وقبل 5 سنوات أو 6 في الرياض، شخص كبير السن صايم يوم عرفة في بيته بالرياض، صايم يوم عرفة، فلما انصرف الناس ورآهم في التلفزيون الشايب بكى. قال له واحد من أولاده: ما الذي يبكيك يا أبا؟ قال: الناس حجوا وأنا ما حجيت. فرتب له مكان في المرتبة الثانية بالسيارة وفرش له فراش بالسيارة، غايبة الشمس يوم عرف، مصلي المغرب عند أهله ومفطر عند أهله ويمشي به كل هذا بعد غروب الشمس، ويدرك عرفة قبل طلوع الفجر، أدرك الحج، نزل إلى مزدلفة في طريقه إلى منى وحج مع الناس. صور الفرق بين ذاك الذي ذهب إلى الهند ورجع وهذا الذي حج في ليلة على السيارة ولا على الطيارة المرسالة. في عهد الصبا وشبابنا في الجردة هنا بريدة، يمر علينا حجاج من الشرق، اللي ماشي من بلد له سنتين واللي له 3 واللي سنة ونصف واللي أشهر، ومعهم آلات يحملونها فوق ظهورهم، هذا معه مكينة خياطة يخيط للناس ما تخرق من ثيابهم، وهذا معه مسن يشحذ للناس سكاكينهم. من أجل إيش؟ من أجل أن يحج. والحج عندنا ولله الحمد كما رأيته وكما ترون وكما تسمعون. نعم الأمور التي حصلت وغيرت بعض واقعنا من آثار الإرهاب وغيره قد شدت بعض الشيء وقد تشد، لكن نسأل الله الفرج. الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فالأمن أهم من الأكل والشرب. الأمن أهم من الأكل والشرب. قال بعض المفسرين: دليل ذلك أنك لو أتيت بشاه مثلا وكسرت شات منكسرة رجلها منكسرة ووضعت العلف أمامها تاكل ويمكسرة، ولو أتيت بشات وربطتها وربطت أمامها ذئب وجبت الطعام ما أكلت ما تاكل. دليل على أن الأمن أهم من الصحة وأهم من الأكل والشرب. الله جل وعلا ضمن لنا الأمن بتحقيق التوحيد والإيمان الصحيح، وذكرت الآيتين مما يدل على ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالمسألة دعاوى، يقول أنا مؤمن ويرتكب ما يخالف وينقض هذا الإيمان. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما بكلام باللسان، تحقيق وعمل صحيح، تحقيق للتوحيد وعمل بمقتضاه ونبذ لما يضاده من أجل إيش؟ أن نحصل على هذا الأمن الذي وعدنا الله به وقد حصلنا لما حققنا. ومما يؤسف له أننا نرى بعض الإعلاميين وفي بعض وسائل الإعلام من يريد أن يعبث بهذا الأمن من خلال عبثه بالإيمان والتوحيد. كيف نثبت هذا الأمن الذي عشناه واقعا؟ قد يكون الشيء عند صاحبه رخيص لأنه عاشه مدة طويلة ويظن أن هذا من حقوقه وأن هذا أمر طبيعي وعادي، لكن انظر إلى الذين فقدوا الأمن، كيف فقدوا الأمن؟ وصل الأمر في بعض الأطراف من بلاد المسلمين الذين تسلط عليهم الأعداء من الشيوعية خلال 70 عام، قال بعض الدعاة أنهم يضحكون علينا إذا صلينا ولا يدرون ما احنا نسوي، يعني وصلت الغربة إلى هذا الحد. ووجدنا شيخا كبيرا لحيته بيضاء تملأ صدره يبيع السمك، وعنده مصحف من الحجم الكبير اللي يسمونه جوامعي، مصحف كبير، إذا باع اسمك قطع ورقة ولف اسمك فيها من المصحف. وصل الأمر بالأمة ببعض أطراف الأمة إلى هذا الحد، وصل في بعض من هو في وسط الأمة ممن حصل في التوحيد عندهم خلل في العقيدة اختلاف، وصل بهم إلى أن يقولوا يا فلان يا فلان، يدعون غير الله جل وعلا. وسمعت من يطوف ممن وفد من بعض الأقدار الأقطار يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. أي شرك وأي كفر أعظم من هذا؟ وماذا أبقى لله جل وعلا؟ ومظاهر الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام بالأولياء والصالحين في قبورهم في كثير من أقطار المسلمين، كيف يتحقق الأمن مع وجود هذه المخالفات والطوام التي تنخر في عقيدة المسلم؟ نريد أن نعرف هذه الحقيقة، إذا عرفنا الداء عرفنا العلاج. الداء هو الخلل في الإيمان الذي هو أصل الدين وفي العقيدة التي هي أساس كل شيء، ولا يصلح شيء بدونها. الأمم رتبت أمورها وأمور دنياها وحرصوا على التنظيم، حرصوا على الأخذ بقوة وعزيمة على تطبيق أنظمتين، لكن ثم ماذا؟ بدون توحيد وإيمان، إذا غاب عن المسؤول صنع ما شاء، لكن إذا وجدت العقيدة ووجد التوحيد فكونه أمام الناس في الملأ أو في فراشه أو بيته سواء، ما يختلف، لأنه يراقب من؟ يراقب الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فلننتبه لهذا الأمر. والإخوة في القطاعات العسكرية لا سيما الذين يواجهون ما يواجهون من أخطار من قبل الأعداء والمتربصين، عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم وينتبهوا لأحوالهم، لأن الإنسان قد يأتيه أجله فجأة، وغيرهم ليسوا بمأمن من ذلك، موت الفجأة يكثر في آخر الزمان للعساكر والمدنيين ولغيرهم لكل أحد، لكن العساكر مباشرتهم للقتل والقتال يعني تجعل اليد على القلب. فعلينا أن نحتاط لأنفسنا وأن نرتبط بربنا وأن ننظر إلى إخلاصنا وأن فعلنا هذا كله من أجل الله ولإعلاء كلمة الله، وإلا خلاص عملنا كله ضياع. لما يعمل مخلصا لله جل وعلا مقتفيا أثر نبيه عليه الصلاة والسلام هباء منثور عمله. فلكل عبادة من العبادات التي منها الصلاة والصيام والحج والجهاد، جميع أعمال المرء المسلم لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا خدش هذا الإخلاص فإن العمل مردود. والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنسعى إلى تحقيق هذين الشرطين لتقبل أعمالنا. أما أن نعمل ونشتغل ونصلي ونصوم وندعو إلى الله بدون إخلاص هذا لا ينفع، هذا وبال علينا وحجة علينا. وكذلك إذا فعل المنتسب للإسلام عملا مخلصا فيه لله جل وعلا لكنه على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يستفيده؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه شروط لا بد منها لقبول الأعمال الصالحة. الفضيل بن عياض قال في قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قيل يا أبا علي ما الأحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، فإنه إذا لم يكن العمل خالصا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فنضع هذا بين أعيننا ونستصحبه في جميع أمورنا، والنية شرود. ينتبه لها الإنسان، قد يعمل الإنسان عمل بنية خالصة ثم يغفل عنها ويسمع كلمة أو شيء تذهب عليه. فعلى الإنسان أن يحرص ويربي نفسه على هذا الأمر، أنه ما في عمل مقبول بدون إخلاص. كثير من المسلمين الآن مع مظاهر الحياة وكثرة متطلبات الحياة يغفل عن هذا. من منا إذا ذهب إلى الأسواق ليشتري المواد الغذائية في آخر الشهر بعد استلام الراتب يستصحب أنه مأجور على هذا الطعام الذي يشتريه لأولاده، وأن ما يضعه في امرأته فهو صدقة، مو بنفقة واجبة بس، صدقة. وما يطعم ولده وما يكسو ولده وما كل هذه صدقات، بس لابد من النية. أروح عادة أروح أتقضى ويأكلون ويشربون، وإذا أنت جبت غير ما يكفي هذا، هذا واجب عليك ذا. لكن إذا أردت أن تكون أعمالك عبادة كلها فاستحضر النية الصالحة وتقرب بهذا العمل إلى الله. أن تأتي بالطعام لهذا الولد تسقط عنك واجب، ومع ذلك تنوي أنه يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله جل وعلا، وبهذا تكون الأعمال كلها تدور في فلك ما يرضي الله جل وعلا وما يقرب إليه. والذي يسمع هذا الكلام يقول أن المتكلم طبق كل شيء، هذا مو بصحيح ترى، أو واحد منكم وفيكم. لكن نتذاكر هذه الأمور لعلنا ننتبه في أوقات الحاجة. كم ساعة؟ أعطونا الأسئلة. هلا الأسئلة. هلا الأسئلة. لا قلنا جمعنا أوراق. هلا ما قلنا يوزعون أوراق. وزع عندهم. يعني ما لديكم أسئلة؟ اللي عنده سؤال يكتب ويعطيني. بعض الناس يقول أين وأنا من هذا التصور الذي أجعل فيه أعمالي كلها طاعات، عشنا في غفلة وعشنا في ملذات الدنيا وقصرنا في بعض الواجبات، بعيد عنا أن تكون جميع أعمال. أقول ما في شيء بعيد، ليس في شيء بعيد، بس مرن نفسك من البداية وشيئا فشيئا تجد نفسك تتقلب في عبادات ما تخطر لك على بال. أما أن تتبع نفسك هواها وتغفل وتلهو في القيل والقال والاجتماعات والاستراحات ومثل هذا ما ينتج نتائج مرضية. يقول الناظم فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. الناس لما فتحت عليهم الدنيا رأوا أنهم ليسوا بحاجة إلى بذل الجهد والوقت لجمعها، غفلوا ولهوا. لكان الناس أوقاتهم مشغولة بمعيشتهم، ما عند الإنسان وقت يسولف. لكن الحين ما في وقت، ما في شيء، أرزاق والله الحمد مضمونة ورواتب ماشية، واللي ما لهم رواتب لهم أعطيات من جهات أخرى من بيت المال، ومريحين الناس الآن. لكن إذا ريحت لماذا لا ألتفت إلى الآخرة وأكسب من حسناتها وما يقربني إلى الله فيه؟ لو على واحد واحد، لو على واحد واحد شبه اللي عندك على واحد واحد ما يخالف. سم بالنسبة للسجود في أحد دروسك بالنسبة لبعض الشباب أحيانا بعض السجود يضع أصابع فقط، هذا ليس بسجود. اليد الراحة، اليد الراحة، لابد أن يسجد على الراحة، والأصابع تبع لها. أما بعض الناس يسجد على الأصابع ويرفع الراحة، هذا ما سجد. الجاهل يعفى عنه، لكن اللي يعرف الحكم ما تجزي. ومن رأى أحدا بمثل هذه يسجد على هذه الطريقة يجب عليه نبه، لأن اليد حقيقتها الراحة وليست الأصابع. الأصابع يد عند من؟ عند الشيعة، ولذلك يكتفون بقطع الأصابع في السرقة. أما عامة المسلمين ما عدا هؤلاء الذين لا يلتفت إليهم، نعم اليد مجموعها الأصل الراحة والأصابع تبع له منها. يقول هل يجوز لي القصر والجمع علما بأن المسافة بين منزلي وعملي 120 كيلو؟ المسافة التي بين منزلك وعملك يمكن أن تقضيها بين صلاتين، يعني تصلي الظهر في عملك وتصلي العصر في منزلك يديك على هذا. لكن إذا اضطررت وأدركتك الصلاة أو الصلاتان وأنت في طريقك فلا مانع من القصر والجمع، لأن المسافة كافية. إذا بلغت المسافة 80 كيلا فإنه حينئذ يجوز القصر ويجوز الجمع. لكن المتردد في مثل هذه الطريقة مدرسته في قرية تبعد 120 أو 100 كيلو بإمكانه أن ينسق ويضب أموره بأن يصلي قبل أن يمشي الظهر ويصلي العصر إذا وصل، ولا داعي للقصر والجمع، لسيما وأنه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. لأن بعض الناس يقول إذا كانت المسافة تقطع بساعة أو شيء من هذا فإنه حينئذ ليس بسفر، ما يسمى سفر. لكن إذا تحققت المسافة، وهذا قول أكثر أهل العلم، فالمشقة والله الحمد مرفوعة في الشرع الإسلامي. لكن مثل ما قلت، إذا أمكن أن يصلي كل صلاة في وقتها وأن يصلي الأولى قبل أن يمشي من بيته إذا أدركته ذلك، أو في مدرسته قبل أن يغادر أو في عمله، ثم يؤخر صلاة العصر إلى أن يصلي فيصل إلى بيته وبلده فيصلي مع المسلمين جماعة في المسجد أولى وأحوط. يقول نحن العسكريين نتناقل بين بعضنا مقابل دفع مبلغ، هل هذا جائز شرعا؟ يعني واحد يبي الرياض وواحد يبي القصيم، هذا يريد أن يدفع مال ليقبل صاحبه، طيب الثاني ما يريد أن يدفع ليقبل صاحبه، ما يبي الرغبة متبادلة بين الاثنين، كل منهما يرغب الجهة التي قدم إليها. هذه لو كانت الرغبة من جهة واحدة، واحد بالرياض ومستقر، يجي واحد من القصيم يقول أنت من هالجيزان، الرياض والقصيم كله سواء عندك، قال بس أنا مرتاح ولا لي مصلحة بالقصيم، قال أدفع لك مال، ما يظهر في هذا شيء والله أعلم. لكن كلهم راغبين أن ينقلون، وشو يدفع مال؟ لماذا يدفع مال؟ أنا راغب وأنت راغب، تبي القصيم وأنا أبي الرياض. الذي يظهر أن دفع المال هو من في الصورة الذي أنا قلته، يأتي واحد من أهل القصيم، شخص موظف من أهل الرياض وهو بالقصيم، إلى واحد من أهل الشمال أو من الجنوب في الرياض، يقول أنت مالك مصلحة بالرياض، أهل القصيم أريح لك وأريح. لا شك أن المدن الكبرى متعبة في الحياة، في أدفع له مقابل والحمد لله تقضى حاجة الجميع، ولا أرى ما يمنع من هذا المقابل، لا سيما إذا كان المسؤول يرضى البديل. أحيانا البديل غير مجزي عند المسؤول، غير مرضي عند المسؤول، وقد يكون المناقل يعرف عنه أشياء لا تصلح منه للمكان المنقول إليه، فعليه أن يوضح الأمور ويجليها بحيث لا يبقى في المسألة خفاء، ويقدم المسؤول على النقل وهو مرتاح. يقول نريد نصيحة لبعض الزملاء، ويتكرار قوله علي الطلاق علي الحرام، تبين حكم الشرع. طلاق لا شك أنه إذا لفظ به، إذا لفظ به لازم، سواء كان هزلا أو جدا يقع الطلاق. وإن كانت المسائل فتاوى في المسائل الفردية لا بد فيها من مراجعة اللجنة ومكتب الطلاق عندنا في الإفتاء في المسائل الفردية. أما في الجملة فإنه إذا نطق بصريح الطلاق فإنه يؤاخذ به، هذا الأصل. وعلي الحرام حكمه حكم الطلاق، وبعضهم يقول حكمه حكم الظهار. وعلى كل حال على الإنسان أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه. والتحريم للمرأة على حسب ما يقصد به الإنسان تجاه امرأته، فإن قال أنت علي حرام أو حرام علي أنت، على حسب ما يقصد به، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهو يمين، كفر كفارة يمين، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا نوع يمين إذا لم يقصد به الطلاق ولم يقصد به الظهار. يقول: في رمضان الماضي حصلت لي ظروف دعتني للإفطار، والآن لا أستطيع التذكر كم عدد الأيام، فما العمل؟ عليك أن تصوم حتى تجزم بأنك صمت جميع ما أفطرت لتخرج من عهدة الواجب بيقين. الواجب الذي في ذمتك تخرج منه بيقين. يعني لو عندك مبلغ من المال لفلان من الناس وأنت نسيت كم عدد المال وهو نسي، وش تسوون؟ لابد أن تحتاط لنفسك وتدفع له ما تبرأ به ذمتك. فإن كنت تشك هل هي أسبوع أو عشرة أيام، تجعلها عشرة أيام لتبرأ ذمتك بيقين. السفر يوم الجمعة، يقول: هل أصلي الجمعة أربع أو ركعتان؟ صليتها جمعة مع المسلمين وحضرت الخطبة، إذا حضرتها صحت منك وأجزأتك، تصليها ركعتان تحضر الخطبة وتصلي مع الناس وتنصرف معهم ولا تجمع معها العصر، لأن الجمعة فرض مستقل لا يجمع ولا يجمع إليه كالفجر. وإن ما صليت مع المسلمين وأنت مسافر، فالمسافر في الأصل ليس عليه جمعة، وله أن يصليها ظهرا ركعتان ركعتين، وإن أراد أن يجمع إليها العصر فله ذلك إذا صلاها ظهرا. يقول: سمعنا قرابة بينك وبين الشيخ ابن باز رحمه الله، هل تخبرون عن خاتمته؟ الشيخ رحمة الله عليه مضى بعمر بلغت مدته 90 عاما، وفي عمر حافل مليء بالعبادات والطاعات المتعدية والقاصرة، وشمل نفعه الخاص والعام، وضرب به المثل في الصبر والجلد واحتواء الناس ودعوتهم بالرفق واللين، وصبره على إيذائهم على إفتائهم، والليل والنهار يعمل، وخاتمته عند ربه أفضى إلى ما قدم، ويرجى له خير كثير رحمه الله. هل يجوز الأخذ أو تحديد اللحية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته من خلفه اضطراب لحيته، فهل يتصور مع ذلك أنه يأخذ من لحيته؟ إذا كانت قراءته تعرف باضطراب لحيته من ورائه، هل نقول أن الرسول يأخذ من لحيته ويقول: أعفو اللحى، أكرم اللحى، وفر اللحى؟ الكلام منسوب لابن عمر، وهو عن ابن عمر أخذ ما زاد على القبضة في البخاري في أيام المناسك في الحج فقط، يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، متأولا آية الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فإذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ إنه يرى الجمع بين الحلق والتقصير، ما يرى أنه للتنويع نوع يحلق رأسه ونوع يقصر، ولا بد من الحلق والتقصير. فإذا حلق رأسه فما بقي إلا أن يقصر من لحيته في المنس في الحج فقط. وبالتجربة رأينا ممن وفد علينا من الأقطار الأخرى الذين بدأوا بالأخذ من اللحية والقص منها، أخذوا يزيدون شيئا فشيئا إلى أن حلقت، وإذا دخل الموس دخل دخل المقص دخل الموس. اليد فيها نهم، لكن مع ذلك إذا حسمت المادة وتركت اللحية كما كان عليه الصلاة والسلام، ما في استدراج، في احتياط للنفس وللدين. على كل حال أنتم تسمعون من يفتي ومن يقول، لكن هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، وتعرف قراءته باضطراب لحيته. والتفلسف الذي أتانا من بعض شيوخ الأزهر وغيرهم يقول اللحية سنة وما أدري إيش وعادة وما أدري. طبيب باكستاني كث اللحية، دخل عليه شيخ أزهري قال: أين اللحية يا شيخ؟ قال: سنة يا دكتور. قلت: أنا ما يعرف سنة ما سنة، الرسول مثلي ولا مثلك؟ بس يقول الباكستاني كل مثلي ولا مثلك وانتهى الإشكال. يقول: المنهج الصحيح في طلب العلم وطريقة القراءة الصحيحة، وما هي الكتب العقيدة لطالب العلم المبتدئ؟ لنا في المنهجية في طلب العلم وفي القراءة في حفظ المتون وقراءة الشروح وجرد المطولات وكيفية التعامل مع الكتب فيها أشرطة كثيرة، فيها ساعات وسيديات مسجلة لي أنا، فاللي يحتاجها يرجع إليها. ما رأيكم بقولي سبحت لك الملائكة؟ كيف تسبح لهم الملائكة؟ التسبيح والتنزيه هو خاص بالله جل وعلا، الملائكة ولا الخالق يسبحون لأحد ولا ينزهونه ما عدا الله جل وعلا. إذا كنت مسافرا وجبت صلاة المغرب، يحق لي القصر والجمع بين المغرب والعشاء، مع العلم أنني سوف أصل إلى بيتي قبل صلاة العشاء. إذا دخل وقت صلاة المغرب وأنت في السفر، وأنت في السفر فلك أن تجمع وتقصر، ولو وصلت إلى ما قبل دخول وقت العشاء أو قبل وقت صلاة دخول وقت العصر، لكن الأفضل أنك إذا غلب على ظنك أنك تدخل البلد قبل صلاة العشاء فأن تؤخر العشاء، صليها مع المسلمين جماعة في المسجد حيث ينادى بها، والمسلم إذا سمع النداء لا يسعه أن يجيب، والنبي قال عليه الصلاة والسلام للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. لأن هذا الذي جمع بين المغرب والعشاء قبل دخول البلد قد وجبت صلاة المغرب، ومقول يحق له ذلك لأنه احتمال أن يحصل له مانع من دخول البلد. أو على كل حال المسألة الرخصة موجودة، والعزيمة أن تصبر لصلاة العشاء حتى تصليها مع المسلمين. يقول: أسلوب الوعظ نظري بعيد عن التطبيق. أسلوب الوعظ نظري بعيد عن التطبيق. أسلوب الوعظ الأصل أن يكون مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهل نقول أن ما في القرآن، والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن، نقول أنه نظري بعيد؟ القرآن ما أنزل إلا للعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما وجه أمته بحديثه إلا ليعملوا بها. فالكلام أن هذا نظري بعيد، نعم هناك مثاليات تصلح لبعض الناس ممن تربوا على العلم والخير والعبادة والدين يخاطبون بها، خلال ما يخاطب بها عامة الناس، فضلا عن الناس اللي تساهلوا في كثير من الأمور، هؤلاء يتدرج بهم حتى يصلوا إلى الغاية من الأدنى إلى الأعلى. أما من بلغ الغاية أو قريبا منها في الاستقامة وأطر النفس على ما جاء عن الله وعن رسوله، لا نقول إنه نظري بعيد. هذا الكلام ليس بصحيح. كلام أن المسلم مأمور بأوامر ومنهي عن أمور لا يجوز له ارتكابها، فإذا سمع ما جاء عن الله وعن رسوله من قوله افعل فليفعل، وما جاء من قوله لا تفعل فإنه يجب عليه أن يكف. نعم قد لا تأتي الأمور دفعة واحدة، النفس تحتاج إلى تربية وتمرين وتدرج معها مثل هذا الشخص. ويقول: العالم اليوم متغير، ألا ترون أن أكبر خطر الآن هي التيارات الفكرية الاشتراكية الشيوعية الماركسية؟ والتقصير لمواجهتها كبير جدا. تعرف أن الشيوعية كان حامل رايتها الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي سقط قبل ربع قرن ولله الحمد، ولم تعد له قائمة، وإن كان الفكر موجود لكن ما هو على أشده مثل ما كان قبل. ولا شك أن التقصير في توجيه الناس وتبصيرهم من آثار الأفكار المنحرفة، سواء كانت شيوعية أو رأسمالية أو قومية أو غيرها من الاتجاهات الفكرية، كل هذا يجب تحذير الناس منه وتبصير الناس به. وكانت تطرق قبل لما كانت الشيوعية على أشدها، والناس حذرون منها، والمحاضرات والندوات تعقد من أجلها. لكن الآن والله الحمد قد خفت مناوأتها ومقاومتها. وعلى كل حال الخطر محدق بنا من كل جانب، محدق بنا من كل جانب، ونبت نوابت عندنا من بني جلدتنا من يهدم مقوماتنا ومكتسباتنا التي تعب البلد بولاته وجيوشه وعلمائه على تثبيتها بين الناس وأطر الناس عليها ومشيهم على الصراط المستقيم، أخذ هذه الثلة وهذه الطائفة من المنحرفين فكريا، وبعض المأجورين من أعدائنا أخذوا ينخرون كالسوس في البلد وفي أهدافه ومقوماته، صاروا يفرقون بين الراعي والرعية ويوجدون أشياء لا أصل لها يتذرعون بها من أجل إثارة الفتن والقلاقل، إلى أن وصل الحد إلى ما وصل إليه من تكفير ومن تفجير ومن إساءة إلى الإسلام وأهله بطريق مباشر وطرق غير مباشرة. يقول: شخص حلف بالطلاق مقابل أغراض لا يأخذه من صاحبه إلا بثمن، وبعدما جاء به صاحبه ذهب فقام بمكالمته وأخبرها بالحلف واتفق أن يأخذها فيما بعد، وبعد ذلك أعطاها له. هذا مثل هذا يعرض على مكتب الطلاق في الإفتاء، وإذا كان قد وقع كمجرد افتراض وسؤال فالأمر سهل، لكن إذا كان قد وقع من شخص لا بد أن يذهب هو وزوجته إلى مكتب الإفتاء بالطلاق ويسألونهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول: هل يجوز أن أقصر وأجمع وأنا مسافر اليوم وبعدها لا أجمع لليوم الثاني والثالث واليوم الثالث أقصر وأجمع؟ القصر والجمع رخص من رخص السفر، رخص من رخص السفر، فإذا وجد السبب الذي هو السفر فالأفضل أن تقصر الصلاة، والأفضل أن تصلي كل صلاة بوقتها، فإن جمعت فلك ذلك، وإن أتممت لك ذلك، مع أن الأفضل القصر أفضل، وإن لفقت بمعنى يوم تجمع ويوم ما تجمع الأمر في ساعة لأنها رخصة. يقول: أنا متزوج ولدي ولد وولدي رضع مع أختي، ولدى زوجتي أخ ورضع مع ولدي. السؤال: أخ زوجتي ما هو من أختي؟ أخ زوجتي ما هو من أختي؟ هل أخ زوجتك رضع من أمك؟ وهل أختك رضعت من أمه؟ ما أشوف السؤال كأنه: أنا متزوج ولدي ولد وولدي رضع مع أختي، ولدك رضع من أختك فهو ولد لأختك، ولدى زوجتي أخ ورضع مع ولدي وهو ولد لك أخ زوجتك. يقول: أخ زوجتي ما هو من أختي؟ ما دام ولد زوجتك رضع مع ولدك من أمه التي هي زوجتك فهو ولدك، ويكون حينئذ تكون أختك عمته من الرضاعة. أنا حق لي الجمع والقصر وأنا أداوم من 150 كيلو يوميا. قلت أنه إذا أمكن تصلي الصلاة الأولى في العمل ظهر وترجع إلى بيتك وتصلي العصر هذا هو الأحوط والأكمل، لكن إن جمعت والمسافة 150 كيلو كافية لك ذلك، لكن الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها لأنك تصل البلد وبإمكانك أن تصلي مع الناس جماعة في المسجد حيث ينادى بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.